بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فذكرنا لك أختي المسلمة أنه يجب عليك أن تتعلمي أحكام فقه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث عند العلماء معناه أنه يجب على من تلبس بعبادة أن يتعلم فقهها. ومن فقه صوم رمضان أن في مسألة الرؤية أولا، أنه يثبت دخول شهر رمضان إما بإكمال، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، أي حال بينكم وبين رؤيته غمام أو قطر، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية للإمام البخاري: فأكملوا العدة 30. وهل الرؤية في بلد رؤية لجميع البلاد؟ هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال إن لكل بلد رؤيتهم، وهذا القول الثاني قال به المجمع الفقهي، وكذا قال به لجنة كبار العلماء بالسعودية والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونظروا في ذلك إلى المصلحة ودرء المفسدة، فقالوا: حتى لا يختلف أهل البلد الواحد على أنفسهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، أي مع الإمام. صومكم يوم تصومون أي مع الإمام ومع الناس. وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط. ومن أخذ بقول الجمهور فإنه يسر بصومه وبفطره درءا للفتنة. فإذا قيل غدا إن شاء الله تعالى رمضان، فإنه يجب عليك تبييت النية للصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا حديث رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. وهل تجزئ نية واحدة لجميع الشهر، أم لا بد من نية مستقلة لكل ليلة؟ الأحوط القول الثاني، هو أننا نجعل لكل ليلة نية مستقلة، خروجا من خلاف أهل العلم. ومن العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، من قال إنه تجزئ نية واحدة عن صوم رمضان، ونظر إليه على أنه عبادة، عبادة كعبادة الحج وعبادة الصلاة، وبالتالي فقالوا يجزئ هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ ما نوى. ولكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة لمسألة النية. ثم من المسائل الأخرى كما نذكر إن شاء الله من كتاب بلوغ المرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فالصوم هو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فيستحب تعجيل الفطر ويعجل الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والخيرية هنا في مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين الظاهرة ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا حديث متفق عليه، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين طعام السحور، وضبطه العلماء أيضا بالسحور أي فعل السحور، فهو بركة. وجبة السحور وجبة مباركة، والبركة هي الخير الكثير والنماء والزيادة. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من بركات السحور أنه يقوي على الصوم، ومن بركته أيضا صلاة الفجر في الجماعة، ومن بركته أيضا شهود الساعة العظيمة التي ينزل فيها رب العزة والجلال إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينادي على عباده سبحانه، يقول هل من داء فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الدعاء بالمغفرة والرحمة. وكذلك من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، وهذه عبادة نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، أننا نخالف طريق المغضوب عليهم والضالين. قال صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. لا يجوز الوصال، والوصال بمعنى أن يصل الإنسان صوم يومين أو ثلاثة دون أن يتناول بينهما شيء. ويجوز أن يصل الإنسان إلى السحر، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل أي كالمعاقب، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وأما دليل أنه يجوز الوصال إلى وقت السحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وكذلك أيضا ينبغي على العبد في صومه أن يتحفظ له، أن يتحفظ لصومه، فكما أننا نتحفظ في صومنا من الطعام والشراب ومن المفطرات التي تفسد الصوم، كذلك أيضا نتحفظ في صومنا من الذنوب والمعاصي، وأن نجعل من صومنا تزكية لنفوسنا، ونحقق الغرض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: لعلكم تتقون. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل باطل من غناء وموسيقى وكذب وغيبة ونميمة، كل باطل يشمل كلمة الزور والعمل به، والعمل به أي العمل بمقتضاه، والجهل أي السفه من شتم وسب وغير ذلك. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا يدل على عظيم هذه المعاصي، وعلى عظيم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصوم، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فمن أدب الصوم اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحوه في كل وقت، وفي رمضان، وفي المكان الفاضل، وفي الزمان الفاضل. ويستحب الإكثار من ضد ذلك من ذكر الله سبحانه، ومن قراءة القرآن، ومن الصدقة، إلى آخر ذلك من أنواع العبادات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. فالمباشرة مأخوذة من البشرة، والقبلة معروفة، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وفي حديث عند أبي داود وهو صحيح صحح الألباني أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم وهي صائمة رضي الله عنها، لكنها قالت: ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فالإرب المقصود به الذكر، أي العضو الذكري، وكذلك يضبط لأربه، أي لحاجة نفسه ووطرها صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، على جواز ذلك، إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أنه إن قبل امرأته لن تتحرك شهوته. وكذلك أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة إذا أنزل، أي قبل الرجل امرأته أو ضمها أو باشرها فأنزل، فإن أنزل منيا فإن صومه فسد وبطل بذلك، وعليه قضاء هذا اليوم. وهل عليه كفارة مغلظة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والأظهر أنه لا كفارة مغلظة عليه، لأن الكفارة المغلظة خاصة بالجماع فقط. وكذلك من استمنى، أي تعمد إنزال المني، فإنه يستغفر ربه سبحانه وتعالى لانتهاكه حرمة هذا الشهر وعليه قضاء هذا اليوم. وكذلك من استمنى من تكرار النظر، من تكرار النظر كأن ينظر إلى امرأتي أو غيرها، فمن تكرار نظره أن أنزل، فأيضا يجب عليه قضاء هذا اليوم. واختلف العلماء رحمهم الله في المذي، في المذي، فمنهم من قال يبطل، يبطل صومه، ومنهم من قال صومه صحيح، والظاهر إن شاء الله تعالى أن صومه صحيح لعدم النص الذي يدل على إفساد صومه بالمذي. وعلى كل، فكل منا أدرى بنفسه، فكل منا أدرى بنفسه، والمرأة أيضا أدرى بنفسها. فمن علم من نفسه أنه إن قبل أو باشر أو جاء أو ضم أو غير ذلك أنه ستتحرك شهوته فيترك هذا. وعلى المرأة أن تترك الزينة في نهار رمضان وحتى تحافظ على صومها وعلى صوم زوجها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع مدفن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجام، أي بعد ذلك. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدرقطني وقواه. مسألة الحجامة، وهي إخراج الدم بالحجامة، فهذه ويلحق بها أيضا إخراج الدم لتحليله، وكذا الفصد والتبرع بالدم، فهذه المسائل اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل هذا يفطر الصائم أم لا؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم يقولون الحجامة تفسد الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والجمهور قالوا الحجامة لا تفسد الصوم، ومع ذلك قال الإمام الشافعي وتوقي الحجامة أحب إلي، وتوقي الحجامة أحب إلي. وكانت تكره الحجامة، كانت تكره الحجامة مخافة الجهد، أي مخافة الضعف والتعب، وتؤول بالصائم إلى الفطر، كما ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه. وعليه فمن علم من نفسه أنه إن احتجم أو إن تبرع بالدم أو إن حلل دما، علم النفس أنه سيضعف وقد يؤول به إلى الفطر، فإنه يمتنع عن ذلك ويحتجم ليلا أو يفعل ذلك ليلا، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وعن أبي موسى رضي الله عنهما أنهما كان يحتجمان ليلا، وورد ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم. فهذا إذ من علم من نفسه أنه سيضعف فإنه يتجنب هذا، أما من علم من نفسه أنه لن يؤثر فيه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكان هذا في حجة الوداع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وعليه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكحل للصائم، الكحل الصائم هل يجوز للمرأة أن تضع كحلا في نهار صومها، وهل يجوز للرجل أن يضع كحلا إن احتاج لعلاج ونحو ذلك؟ فمن أهل العلم من رخص في ذلك، ومنهم من منع واستدل بهذا الحديث الضعيف. الصحيح أن الكحل لا بأس به للصائم، الصحيح أن الكحل لا بأس به للصائم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقياسا على الكحل تكلم العلماء عن قطرة العين، هل قطرة العين تفطر الصائم أم لا؟ نذكر هنا بعض قرارات المجمع الفقهي بالنسبة لقطرة العين أو لغيرها. فقالوا قطرة العين وقطرة الأذن وغسول الأذن وقطرة الأنف وبخاخ الأنف إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق فيجوز ولا يعتبر من المفطرات. بقطرة العين إن وجد طعما لها في حلقه فعليه أن يجتنبها، كذا قطرة الأذن وكذا غسول الأذن وكذا قطرة الأنف، بشرط بقيد مهم جدا، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. لكن لو نزل شيء من ذلك في حلقه فإنه يفطر بذلك. قالوا أيضا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق أي لا يفطر الصائم. هناك أقراص علاجية توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة، فهذه لا تفطر الصائم بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك ما يدخل المهبل من لبوس أو غسول أو منظار أو إصبع للفحص الطبي، وكذلك إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، وكذلك ما يدخل للإحليل مجرى البول سواء للذكر أو للأنثى من قسطرة أو منظار أو دواء أو محلول لغسل المثانة، كل هذا لا يفطر. حفر السن وقلع الدرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، المضمضة أو الغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، كل هذا لا يفطر بشرط إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. الحقن العلاجية سواء الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية، إذا هذه الحقن لا تفطر إلا الحقن المغذية، الحقن المغذية أو المحاليل المغذية كمحلول الجلوكوز فهذا يفطر الصائم. كذلك غاز الأكسجين وغازات التخدير البنك ما لم يعطى المريض معها سوائل أو محاليل مغذية. كذلك ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية إلى آخر هذا، فكل هذا لا يفطر الصائم. كذلك إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، كذلك إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية، كذلك أخذ عينات من الكبد أو من غيره ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، ومنظار المعدة أيضا لا يفطر بشرط لا يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. القيء غير المتعمد لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. فالقيء عمدا هو الذي يفطر الصائم هذه بعض قرارات المجمع الفقهي. مسألة أخرى متعلقة بذلك وهي مسألة بخاخ الربو. بخاخ الربو هذا مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، والمرجع فيه إلى أهل الطب. فأهل الطب يقولون بأن هذا البخاخ سوائل يجد مستعملها أثارها في حلقه، فإن وجد أثارها في حلقه فيتفطره. أما إن كان مدخلها إلى الشعب إلى القصبة الهوائية فهذه لا تفطر الصائم، وهم يقولون بأن مدخلها إلى الجوف وبالتالي فإنها تفطر الصائم ويجتنبها. إن كان محتاج إليها فإنه مريض وله رخصة الفطر وعليه القضاء عدة من أيام أخر، أي بعد رمضان. كذلك أيضا الحقنة الشراجية. الحقنة الشراجية لا شيء فيها، وكذلك دخول الماء من فتحة الشرج كإعانة على الإمساك وغير ذلك، فهذا أيضا لا يفطر الصائم لأنه دخول من غير المخرج المعتاد، لأنه دخول لغير المدخل المعتاد أي الفم للطعام الذي يدخل منه الطعام والشراب. كذلك أيضا مسألة النخامة أو البلغم. فبلع البلغم أو النخامة أو الريق طالما أنه ما زال في الحلق أو في الريق لا بأس، ولكن يجتنب بلع النخامة والبلغم لأنه مضر. كذلك أيضا يعفى عما يشق الاحتراز منه كدخان الطبخ كغبار الطريق، فكل ذلك يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. لكن ننبه هنا إلى أن في بعض البيوت قد يوضع البخور في البيت الذي يخرج دخانا وقد يشمه أو يستنشقه الصائم، فهذا يفطره إن تعمد ذلك فيجتنب في نهار الصوم. كذلك أيضا لا بأس بذوق الطعام، فالمرأة تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى أن تتذوق الطعام وأن تنظر فيه وهل هو بصورة جيدة أم لا. لكن هنا تنبيه أن ذوق الطعام يكون باللسان ثم يلفظ لا أن يبلع. يبقى يذاق الطعام باللسان ثم يلفظ لا أن يبلع. وكذلك لا بأس أن يستحم الصائم إن كان محتاجا إلى ذلك، أو أن يصب الماء على رأسه إن كان محتاجا لذلك بشرط ألا يدخل الماء إلى حلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. يبقى النسيان عذر كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه. وكذلك من فعل أي مفطر من المفطرات وهو ناس أو جاهل أو مخطئ فليتم صومه ولا شيء عليه، لأن النسيان والخطأ والجهل أعذار من الأعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، ولله الحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في الصحيحين. مسألة السفر، فهل السفر عذر من الأعذار التي تجعل الصائم يفطر في رمضان؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره عذرا، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا فعل محذوف مقدر تقديره فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. والمسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: أولا، أن يدخل عليه رمضان وهو في السفر، فهذا بلا خلاف يجوز له الفطر. والحال الثاني أنه يسافر في رمضان ليلا، فيجوز له أن يفطر في صبيحة هذه الليلة. والحال الثالث أنه يسافر في أثناء نهار رمضان، فهل له الفطر أم لا؟ على خلاف بين العلماء، الصحيح أنه يجوز له ذلك، لحديث أبي بصر الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط ثم قرب غداءه فأكل رضي الله عنه، فأنكر عليه عبيد بن جبير رضي الله عنه، فقال له: ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل على أنه يجوز له أن يفطر فيه إذا شرع في الصوم، لكن بشرط أنه يجاوز بيوت قريته العامرة، كمن مثلا يأكل في المطار، أو يأكل في موقف السيارات البعيد تماما عن البيوت العامرة، أن يجاوز بيوت قريته العامرة، فعند ذلك يجوز له أن يأخذ بهذه الرخصة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل، هل يفطر أم يصوم في السفر؟ فالأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا: الصوم لمن أطاقه بلا مشقة أفضل. واستدلوا على ذلك بحديث سلمة ابن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر في رمضان أفضل، ولو لم يلحق مشقة أخذا بالرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا رواه البخاري ومسلم، ولحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. فعلى كل، من وجد في نفسه قوة على الصيام في السفر فالصوم في حقه أفضل، إبراء تعجيلا لإبراء ذمته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا الأثر هو تفسير ابن عباس لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها في الشيخ الكبير وفي المرأة العجوز، أن لهما رخصة الفطر وعليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ويلحق بهما المريض الذي لا يشفى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الدارقطني وهو صحيح. فالمريض الذي لا يشفى، المريض الذي لا يرجى برؤه، فله رخصة الفطر وعليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهل يلحق بهما الحامل والمرضع؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال: عليها الإطعام ولا قضاء عليه، ومنهم من قال: عليها قضاء وإطعام، ومنهم من قال: عليها قضاء فقط. والأقرب والأظهر إن شاء الله تعالى هو مذهب ابن عباس وابن عمر ورواه الدارقطني عنهما وعن جماعة من الصحابة، أنها إن خافت على نفسها أو على جنينها فإن لها رخصة الفطر وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لهذه الآثار، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة الحيض والنفاس، مسألة الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء يجب عليهما الفطر، وحرام منهما الصوم، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى امتثال وانقياد العبد، فالله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم الحيض لينظر الله سبحانه وتعالى إلى امتثال المرأة امتثالا وانقيادا. فإذا ما حاضت المرأة فإنها تترك الصلاة وتترك الصوم، هناك أحكام أخرى أيضا، فتمتثل المرأة أمر ربها سبحانه وتعالى فتترك الصوم طاعة لله عز وجل. وهل على الحائض قضاء للصوم؟ نعم. هل عليها قضاء للصلاة؟ لا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إن وجدت الحائض الطهر قبل الفجر ولو بلحظة فإنها تنوي الصيام وتبيت النية لصيام اليوم، ولا بأس أن تؤخر الاغتسال بعد طلوع الفجر. كذلك إن وجدت المرأة الحائض أو النفساء الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظات فإنها تفطر بذلك وعليها قضاء هذا اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو الزنبيل، الزنبيل يكون فيه 20 صاعا أو 15 صاعا من تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها، لابتيها مثنى لابة وهي الحرة حجارة سود، وكانت المدينة بين لابتين شرقية وغربية، ما بين فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. فيحرم الجماع، يحرم الجماع في نهار رمضان، يحرم الجماع في نهار رمضان، وهذا من الذنوب العظيمة، لأنه انتهاك عظيم لحرمة الشهر، فهذا من الذنوب العظيمة. وهنا نبه على خطأ شائع بين العوام، أن العروس لا صيام عليها، لا رمضان لها، وهذا خطأ جسيم شائع يقع فيه عامة الناس. فنجد الأفراح قبل رمضان بأسبوع أو بغيره، والعروس لا رمضان عليها، لا صوم عليها، فينتهك حرمة الشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغالب الناس يجهلون هذا الحكم، لأنهم لا يسألون أهل العلم، كما ذكرنا أنه يجب على العبد إن تلبس بعبادة أن يتعلم فقهها، وهم يقصرون في ذلك. ولا شك أن العبد آثم لأنه لم يسأل عما يلزمه من أمر دينه. فهذا أمر عظيم إن حدث ووقع فيه الزوجان، فإن كان برضاهما فإن علي على كل منهما كفارة مغلظة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل أن المرأة يجب عليها ذلك إن كانت مطاوعة، القاعدة التي ذكرها أهل العلم: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وعليها قضاء هذا اليوم. ومن أهل العلم من قال: بل صيامها صحيح ولا قضاء عليه. فهنا نقول إن الجماع يلزم منه أولا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه، ثانيا قضاء يوم مكان، ثالثا الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالليل جميع محل، محل لما حرم على الصائم من طعام وشراب وإتيان النساء. أما أن يأتي الإنسان في نهار الصوم وينتهك الحرمة العظيمة لهذا الشهر، فهذا أمر محرم وعظيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فكما ذكرنا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في نهار في ليل رمضان. أما بالنسبة لمسألة الاغتسال فيجوز أن يؤخره حتى يطلع الفجر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليه المرأة الحائض أنها إن رأت طهرا قبل الفجر فإنها تنوي الصيام وتؤخر الاغتسال وبعد طلوع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا متفق عليه. فهذا بالنسبة لي الصائم، بالنسبة للميت يقضي عنه أهله ديونه، وأول الديون أحق بالقضاء هي ديون الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فمن هذه الديون، الديون ينظر في الحج، الحجة، الائتمر، هل عليه زكوات، هل عليه كفارات، هل عليه صوم نذر، هل عليه نذور، إلى آخر ذلك ينظر في هذا ويقضى. فمن ذلك صوم النذر، مات ولم يصم صوم النذر فهذا واجب، فعند ذلك يصومه وليه، يصوم وليه من أبنائه أو من عائلته أو من غيرهم أو من غيرهم. وأما إن أفطر الإنسان في رمضان بعذر وعليه عدة من أيام أخرى ثم مات أثناء رمضان فلا قضاء، لأنه مات ولم يأتي عليه زمن القضاء. وأما إن كان فطر الإنسان بسبب مرض لا يرجى برؤه فهنا الإطعام، فهنا الإطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا أخر الإنسان القضاء بدون عذر، بدون عذر ولم يقضه، فعند ذلك يصوم عنه وليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه آخر الأحاديث المتعلقة بصوم رمضان من كتاب بلوغ المرام. وهنا مسألة أخرى نبه عنها أيضا، وهي مسألة خلط الزبيب بالتمر، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن خلط الزبيب بالتمر، نهى صلى الله عليه وسلم عن خلط الزبيب بالتمر، والحكمة هنا أنه يسرع إليهما الإسكار. أما من أراد أن ينبذ التمر على حدة والزبيب على حدة فلا بأس، كما ورد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لاغتنامه، وأن يوفقنا للتعرض لرحماته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل فضله ومغفرته والعتق من نيرانه. اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.